بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الصرح العظيم المبارك: لا تقنطوا من رحمة الله. وهي صدر آية من كتاب ربنا عز وجل، قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه دعوة من الله عز وجل للإقبال عليه، وترغيب إلى الفرار إليه جل في علاه. فرحمة الله لا يحدها شيء، وهي وسعت كل شيء. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي تسبق غضبي. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها وما عملتم من عمل. لو تعلمون قدر رحمة الله، أي سعتها، لاتكلتم عليها، أي اعتمدتم على الرحمة وتركتم الأعمال. بل ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فأتي بسبي فجاءت امرأة من السبي تبحث عن غلام لها، كلما وجدت غلاما ألصقته إلى صدرها حتى وجدت غلامها فألصقته إلى صدرها. والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه رضوان الله عليهم ينظرون إليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وللمؤمنين رحمة خاصة زيادة على الرحمة العامة، قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال: هذا فكاكك من النار. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وهذا الحديث كما قال النووي عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي أن هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين. قال وهو كما قال لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم وتعميم الفداء ولله الحمد. إذا كان يوم القيامة يدفع لكل مسلم فيقال له هذا فكاكك من النار. ومن هؤلاء المسلمين من يأتون يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على أولئك. وثبت عند البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عز وجل المؤمن، وفي رواية يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه، يقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب. قال حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. بل من الأحاديث العجيبة في هذا الباب ما رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة من حديث أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني كل ما تهواه نفسه من الشهوات والشر والمعصية تابع نفسه وارتكب تلك المعصية. قال وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال الراوي فلم يزل يكبر حتى توارى، جعل يكبر من عظم فضل الله على العباد وعظم مغفرته لذنوبهم، الله أكبر الله أكبر حتى غاب عن الأنظار. وفي رواية من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت، فقال أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالها عليه ثلاثا. قال نعم. قال ذاك يأتي على ذلك، ذاك يأتي على ذلك أي هذا التوحيد وهذه الشهادة تأتي على تلك السيئات وتلك المعاصي. وثبت عند أبي يعلى وغيره وهو في السلسلة الصحيحة أيضا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة، مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء، أي كأنه تذكر حاله وأنه سيصبح يوما عظاما نخرة وقد أسرف على نفسه في السيئات وارتكب الموبقات، فنظر إليها فحدث نفسه بشيء فقال: اللهم أنت أنت وأنا أنا، اللهم أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا. فقيل له: أنت العواد بالذنوب، ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. الناس أيها الأفاضل جبلوا على الذنوب والخطايا، فعصى آدم ربه فغوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعصى آدم فعصت ذريته. فبنو آدم جبلوا على المعاصي لا ينفكون عنها طرفة عين، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. من أسماء الله الغفور الرحيم، ولا بد أن يظهر أثر اسمه في خلقه، فإذا لم يعص العباد فلمن يغفر ربه وهو الغفور الرحيم؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. قال ابن القيم: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. لولا تقدير الذنب، لأن الإنسان إذا أذنب أناب واستغفر وعرف ضعفه ورجع إلى ربه، أما إذا لم يذنب سيعجب بعمله ويغتر بنفسه. فإلله في خلقه شؤون، لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بالمبشرات ويرغبهم في الخيرات ويذكر لهم الدرجات عند ربهم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، أي خيمة، نحو من 40. وفي رواية قال: أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، يعني اتكأ في منى، أي أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، أي خيمة من جلد، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كم خلت من قبلنا أمم، وكم بعث من قبلنا رسل، وكم مضت قرون، هذه الأمة جاءت في آخر الأمم، عمرها بالنسبة لما مضى من زمن الدنيا كعمر شمس أشرفت على الغروب ولم يبق منها إلا اليسير، في آخر الأمم ومدتها قصيرة بالنسبة لمن مضى، وأعمارها بين 60 و70. وأقلهم من يجوز ذلك. فقال لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ترضون؟ قالوا: نعم. قالوا: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ وفي رواية: قلنا نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وفي رواية من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: فيقول: وما بعث النار؟ قال: من كل 999. هذا نصيب النار من أهل المحشر، من كل 999. قال: فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. يأجوج ومأجوج من أي الأمم؟ من أي أمة؟ يأجوج من أي أمة؟ من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كل من ولد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أمته، وأمته إما أمة دعوة وإما أمة إجابة، لأن الله أرسله كافة للناس. كان النبي يبعث في قومه خاصة، ونبينا بعث للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. منهم من استجاب وهم أمة الإجابة، ومنهم من يدعون وهم أمة الدعوة، منهم يأجوج ومأجوج. كم عددهم؟ أكثر من عدد الموجودين. نسبة المسلمين له بالنسبة لهم 1 في 1000، وهم موجودون الآن، ونحن نعتقد ذلك ونؤمن به، وقد ذكرهم الله في كتابه، وصحت الأحاديث بذلك عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد حبسوا خلف سد عظيم بناه عليهم ذو القرنين، فكانوا يفسدون في الأرض ويخرجون على الناس يؤذونهم، فشكوا إلى ذي القرنين، وذو القرنين من الحكام العادلين وإمة القسط، مكن الله له في الأرض وحكمها كلها وملك الأقاليم وآتاه الله من كل شيء سببا، فبنى السد على يأجوج مأجوج بزبر الحديد، ثم صب عليه الرصاص المذاب، فما استطاعوا له نقبة ولا يستطيعون ظهوره. أين هم الآن؟ أين الاختراعات والاكتشافات؟ لا يعلمهم إلا ربهم، لأن علم الخلق موكول إلى الخالق. الخلق لا يعلمون شيئا إلا ما أذن الله به أن يعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما شاءه الله علمه الناس، وما لم يشأه لم يعلموه مهما تقدموا وزعموا من تقنيات وعلم مادي. فهم موجودون ألوف متآلفة، قد يزيد عددهم على المحصيين في الأرض، ولكن لا يعلم مكانهم. هم في جهة المشرق بالتحديد، لا يعلم مكانهم ومن هم إلا ربهم عز وجل. قال: من يأجوج ومأجوج 1000، قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج مأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا، وهذا الفرح بنعم الله. قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. بل ثبت عند الترمذي من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. يعني هذه الأمة بالنسبة لمن مضى ممن يدخل الجنة كم عددهم؟ الثلثان. الثلثان، ليس النصف، ليس الربع، إنما الثلثان من أهل الجنة من هذه الأمة، والثلث من سائر الأمم. وجاء في حديث أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هنا ترهيب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فخاف الصحابة. قال فأتاه جبريل فقال إن الله يقول لك لم تقنط عبادي. لما قال لهم هذا القول نزل جبريل بالوحي من الله عز وجل يقول الله لك يا محمد لم تقنط عبادي. فرجع إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا، يعني حاولوا أن تعملوا الأعمال الصالحة، فإذا لم تستطيعوا قاربوا ذلك واجتهدوا ثم أبشروا. وأعظم سبب للمغفرة وحصول الأجر والمثوبة توحيد الله عز وجل. ولذلك تقدم في حديث أبي طويل أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أسلمت، أو أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء في حديث أنس عند الترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كم شيء؟ 5 5. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مهما كان حال عمله، مهما كان حال عمله، من حقق هذا سيدخل الجنة ولا بد مهما كان حاله من العمل ومن التقصير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. وجاء في حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا يصاح أي ينادى به باسمه على الملأ، وقد جمع الأولون والآخرون، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. هذه سجلات أحصي عليه فيها السيئات، كم سجل؟ وكل سجل مد البصر. البصر كم يصل؟ يصل بعيد. فيقول الله عز وجل له: أتنكر من هذا شيئا؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيقول لا. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. فيقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا لا. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول الرجل: يا ربي، ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن رجب: هذه البطاقة عند كل موحد، ولكن ليس كل موحد بطاقته تفعل بسيئاته هكذا، لأن الشرط فيها: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، نكر في سياق النفي، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذلك تعلم التوحيد ومعرفة مداخل الشر والسوء من أوجب الواجبات. ليس التوحيد فقط أن لا تعبد الصنم ولا تستغيث بالميت، ليس هذا فقط، قد يدخل في الرجاء، قد يدخل في الخوف، قد يدخل في التوكل. فالتوحيد أعظم سبب لمغفرة الذنوب، ثم التوبة والاستغفار. وقد جاء في حديث أنس المتقدم أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وفي حديث أبي ذر: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيما يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الرب تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. أي ما دام لا يصر على ذنبه ثم يتوب بعد ذنبه، مهما عمل وكان حاله هكذا فإنه سيغفر له. وهذا لا شك أنه أجر عظيم، ثم حسن الظن بالله عز وجل وصدق الرجاء. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هذا في الصحيحين. وجاء في المسند من حديث واثلة قال حيان أبو النضر: دخلت مع واثلة بن الأصقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، قال: فسلم عليه وجلس، قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي مبارك وكل شيء متعلق به عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك مبارك ويتبرك به. فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ فقال أبو الأسود وأشار برأسه: أي حسن. فقال واثلة: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب من الأنصار وهو يجود بنفسه في الموت، فقال: يا ابن أخي كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، يؤمنه من ذنوبه فلا يصيبه منها ضرر، ويعطيه ما يرجوه من رحمته سبحانه وتعالى. فالرجاء حاد يهدو القلوب إلى بلاد المحبوب ويطيب لها السير، وهو في الحقيقة الاستبشار بجود وفضل الرب جل في علاه، والمطالعة إلى كرمه سبحانه، وهو أيضا الثقة بجود الرب جل في علاه. ولكن الرجاء لابد أن يقارنه عمل للدلالة على صدقه. قال الكرماني رحمه الله: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. ولذلك قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا كلام عام ولكن قيده الله، لم يتركه على عمومه، فقال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فرحمتي وسعت كل شيء، هذا عام، وينالها أهل العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه أعمال صالحة، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن القيم: فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. بل قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء إذا لم يصحبه عمل فهو تمني وغرور. قال معروف الكرخي: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، ترجو أن يعطيك وأنت تعصيه. إذا قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. فالتمني يكون مع الكسل، والتمني لا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، وأما الرجاء يكون مع البذل والجهد. فالتمني كحال أن يتمنى الإنسان أن تكون له أرض وأن يبذرها وأن يأخذ زرعها. والرجاء كحال من يشق الأرض ويزرع ويسقي، هذا الرجاء. والقاعدة كما قال بعض السلف: يا بني اتق الله وخفه وارجه، هذه ثلاث: اتق الله وخفه وارجه أو ارجه. وقالوا: ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم. والسير الله عز وجل لا يقضى إلا بالخوف والرجاء، فهما كالجناحان للطائر. فالخوف صوت يسوق، والرجاء حاد يحدو. إذا قال علي رضي الله عنه: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله، فاستحلال المحرمات كفر، والقنوط من رحمة الله كفر كذلك. وإذا قال ابن تيمية: ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه: إني أذنب، قال: تب. قال: ثم أعود، قال: تب. قال: ثم أعود، قال: تب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وذلك كان يقولون: لا يحمل أحدكم كثرة معاصيه أن ييأس ويترك الدعاء، فإن الله عز وجل أجاب شر الناس أو شر الخلق. من هو؟ إبليس. قال: ربي انظرون، دعا، قال: فإنك من المنظرين. فالله أجاب شر الخلق، فكيف سيأس بكثرة ذنوبك؟ وإذا وصل الإنسان إلى درجة أن ييأس من رحمة الله ويرى أنه لا يغفر له، فقد دخل في الخطر والشر العظيم. ولذلك الذي قتل 100 نفس جاء للعالم قال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا كان دين الله عز وجل بين الحرورية والمرجئة. الحرورية: إذا وقع الإنسان في الذنب كفر. والمرجئة: يقع الإنسان في الكفر لا يكفر. دين الله وسط، فالمسلم يذنب ويتوب، باب التوبة لا ينغلق. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: وجميع النفوس لا بد أن تذنب. فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة. فالإنسان إذا أذنب ووقع في المعصية ينظر إلى الرجاء ويلجأ إلى ربه ويؤوب، ولا يقنط أبدا، ثم يسعى في الخلاص من آثار معاصيه وذنوبه. فرحمة الله واسعة لا يحدها شيء. لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، هكذا قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رجائه وخشيته في غيبه وشهادته، ويجعلنا ممن يحسنون الظن به ويؤملون ما عنده ويعطيهم فوق ما يؤملون، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها الخير والأمان والأمن والاستقرار والنعم، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يكلهم بعنايته، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يولي إمامنا الصحة والعافية والأجر والمثوبة، ويرحم الشيخ زايد رحمة واسعة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، خير ما جزى مصلحا عن قومه وحاكما عن شعبه، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا به وذريته ومحبيه في جناته جنات النعيم، وأن يديم على المسلمين الأمن والإيمان، وأن يقيهم شر الفتن وشر كل فتان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.